يوجد بالنسبة لهم متى يوجد الاستلام، يعني يعلمهم الاستلام. إذا بلغوا سن التمييز وعرفوا ما يسمى اليوم بالجنس، واضح؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.